قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، وذلك بما ادعوه من أن الملائكة بنات لله، أو ما ادعوا له من الأنداد والشركاء، وكذلك ما ادعته النصارى من أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، فنسبوا له الابن ونسبوا له الزوجة، وكذلك ما ادعاه اليهود من نسبة الولد إلى الله، حيث قالت اليهود عزير ابن الله. وكل ذلك نزه الله سبحانه وتعالى عنه نفسه، ولم يرتضي إلا بما وصفه به المرسلون. والمرسلون إنما يصفون الله سبحانه وتعالى بما علمهم وبما أوحى إليهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات التي أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الرسل، يصفون بها الرب سبحانه وتعالى ويبينون ما له سبحانه، ويبينون صفاته جل وعلا، ويبينون أسماءه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك. ولهذا قال: ثم سلم على المرسلين، لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، لأنهم إنما يصفونه بما علمهم وبما أوحى إليهم وبما بين لهم. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف، أي على تفرده بأوصاف الكمال وبأوصاف الجلال، فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال، وكل صفة من صفات الكمال فالله سبحانه وتعالى أحق بها، وكل وصف اتصف به الله سبحانه وتعالى فهو وصف كمال ووصف جلال. ولهذا فإن صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، وأن صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، فإن من صفات المخلوقين ما تدل على العجز، وما يدل على الاحتياج، وما يدل على عدم الغنى. أما صفات الله سبحانه وتعالى فإنها تدل على الكمال المطلق، وتدل على الغنى، وتدل على أنه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا قال: ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق بها أو يستحق عليها كمال الحمد، فله الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة، وله الحمد على كل حال. هذا ما شار إليه الشارح مبينا في هذه المسألة، أن العقيدة أمر توقيفي، وأنها تتلقى من الشارع، وأنها تتلقى بالسمع، وأنها تتلقى بالوحي، وأن العقل البشري وإن كان قد يدرك بعض أمورها، إلا أن تفصيلاتها وإلا أن حقائقها إنما تتلقى بواسطة الوحي. ثم قال بعد ذلك: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا المنهج، وهو أن العقيدة تتلقى من الوحي بالوحي، وأنه لا مجال للاجتهاد فيها، وأن الناس ينبغي لهم أن يقفوا عندما أوقفهم عليه الشارع. قال: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. والمقصود بخير القرون هم قرن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا ذكر قرنين أو ثلاثة بعده، ثم بينهم بقوله: وهم الصحابة والتابعون. والمراد بالصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. أما من لقيه صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يعد من الصحابة. وكذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام ومات على ردته فليس من الصحابة. وتنازع العلماء في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد وبعد موته عليه الصلاة والسلام عاد إلى الإسلام، هل يكون له شرف الصحبة أو لا؟ هذا محل نزاع. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يكون له شرف الصحبة ما دام قد مات على الإسلام وما دام قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وأما التابعون فهم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء التعبير بقولهم: من لقي، حتى يخرج بذلك الخلاف أو يخرج الناس من الخلاف، لأن بعضهم اشترط الرؤية، والرؤية تقتضي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد يخطوى ويكون الأعمى الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره لسبب ولطارئ وهو العمى، يكون خارجا عن تعريف الصحبة. ولذلك جاء تعريف الحافظ ابن حجر بقوله: من لقي، فهو أعم من كونه رآه أو كونه لم يره لعارض كالعمى ونحو ذلك. وقوله: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدخل الحافظ ابن حجر في هذا التعريف أطفال الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا إذا ولد للصحابي ولد حمله وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكه ويدعو له ويسميه تارة. وهؤلاء وإن كانوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم في سن صغيرة لا تمكنهم من الرؤيا، أو هذه الرؤيا لا يتكون لها أثر وشان، ومع ذلك فقد أدخل الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا النوع في الصحابة رضوان الله عليهم، وشملهم تعريفه بقوله: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتابعون. والتابعون هم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك. والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر، أي في ضرورة الالتزام في مسائل العقيدة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مسائل الاعتقاد لا مجال للرأي فيها ولا مجال للاجتهاد فيها، إذ أنها المسائل المتعلقة بمعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز له وما يمتنع عليه، وهذه إنما تتلقى بالوحي وليس للرأي فيها مجال. قال: يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله أي فيما ذهبوا إليه وفيما انتهجوه بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الباب لا يعدو ما يوحى إليه ولا يتجاوزه فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، لأنه ليس مجالا للاجتهاد. أما الاجتهاد فيكون في المجال الذي أتاح لهم الشارع فيه أن يجتهدوا، وهو فيما يتعلق بأمور العباد وما يتعلق بأمور المسائل الفرعية. قال: وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية فهم منها العلماء يعني معنيين، وقد أشار الشارح إلى أن كلا المعنيين صحيح، لأن هذه الآية تقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآية أثبتت لأن الله تعالى خاطب نبيه يقول له: بلغهم وأخبرهم أن دعوتك التي جئت بها وأن السبيل الذي سلكته في أمر الاعتقاد وفي معرفة ربك وما يجب له، هذه سبيلي التي أسير عليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي منهجي هو الدعوة إلى الله، ولا شك أن هذا هو عمل المرسلين، فإن الله إنما اختارهم واجتباهم واصطفاهم ليقوموا بالدعوة إلى الله. لكن في قوله ومن اتبعني أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالله أخبر أن نبيه يدعو إليه على بصيرة، ومعنى على بصيرة يعني على أمر واضح بين لا خفاء فيه. لكن الضمير في قوله ومن اتبعني، أقصد العطف في قوله ومن اتبعني، ومن اتبعني معطوف على ماذا؟ يقول: إما أن يكون معطوف على الضمير المستتر في قوله أدعو، قل هذه سبيلي أدعو يعني أنا أدعو، ومن اتبعني يدعو، فيكون هنا العطف المراد به أن من أراد أن يسلك سبيل المؤمنين سبيل المرسلين، أن من أراد أن يسلك سبيل المرسلين ومن أراد أن ينهج من على أنهج منهج المرسلين فعليه أن يكون داعية كما هو حال المرسلين. أي فإن وظيفة المرسلين الدعوة، وينبغي لمن يتبعهم ومن يقتفي أثرهم ومن يسير على منهجهم أن يكون داعية على ذلك المنهج، هذا المنهج الذي هو محكوم له بأنه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذا المعنى الأول. ولا شك أن هذا المعنى حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمته: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها. وهذه هي الدعاء، هذا هو الدعوة إلى الله. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أتباعه، طلب من أتباعه الذين يسيرون على نهجه أن يدعوا غيرهم على المنهج الذي هو يدعو به المؤمنين. أما على المعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فالعطف بقوله ومن اتبعني يعني يدعو إلى الله على بصيرة. فكأن الآية الأولى تحث المؤمنين أن يدعو إلى الله، والآية الثانية تطلب من المؤمنين الدعاة أن يكونوا في دعوتهم ملازمين أو يكونوا في دعوتهم موافقين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون دعوتهم على إيه؟ على بصيرة. ففي المعنى الثاني ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام أو ثناء من الله تعالى على الدعاة الذين ينهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في هذه الحال يدعون على بصيرة، يدعون على إيه؟ على بصيرة. وهذا معنى قوله قال فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو يعني على ضمير المستتر وهو ضمير المتكلم في قوله أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، ومفهومه أن الدعاة الذين لا ينهجون منهج النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا دعاة إلى الله، ومفهومه أن من دعا دعوة تخالف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فليس من الدعاة إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان يعني العطف وإن كانت الجملة وهي قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير المنفصل وهو كلمة أنا في قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أي ومن اتبعني أيضا يدعو على بصيرة، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه في الدعاء إلى الله هو الداعي إلى الله، ومن خالفه ليس داعيا إلى الله. وعلى المعنى الثاني فإن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله على بصيرة، هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، والمعنيان كما قال كلاهما حق، وكل منهما يدل على فضيلة الدعاة وعلى فضل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الدعاة هم المتبعون الملتزمون المتمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لأن منهجه عليه الصلاة والسلام منهج تلقاه من الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله أنا وهو على بصيرة، على المعنى الثاني. ثم قال وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، أي خير القرون سلكوا سبيل مين؟ سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة. ثم خلف من بعدهم خلف يقال خلف خلفا وخلف خلفا وخلف وخلف، إذا كانت بسكون اللام فهي تدل على سوء الأتباع وتدل على السوء وعلى الشر، كما قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما إذا قال خلف فلان خلفا، فالخلف يدل على الصلاح، ولذلك يقال فلان خير خلف لخير سلف. وهنا أراد أن يبين أنه بعد أن سلك أو بعد أن مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأصحاب القرون الفاضلة، جاء من بعدهم قوم ليسوا على نهجهم وليسوا على منهجهم، بل قوم اخترعوا وقوم اختلقوا وقوم احدثوا وابتدعوا، ولذلك سماهم خلفا. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم. والهوى، الاهواء جمع هوى، والهوى هو ما تميل اليه النفس بطبعها، ما تميل اليه النفس بطبعها. فان كان هذا الذي تميل اليه النفس بطبعها موافقا لما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم، وموافقا لما جاء به عن الله جل وعلا، فإن هذه منزلة عظمى ودرجة كبرى. وقد ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون الشيء الذي تحبه النفس وتميل إليه وترغب في عمله مطابقا لما جاء به الشارع. قال: اتبعوا أهواءهم، والمراد هنا أنهم خالفوا أوامر الشرع، لأن النفس وخاصة إذا كانت أمارة بالسوء فإنها غالبا ما تدعو إلى الأمر الذي يخالف ما جاء به الوحي. ولذلك كثيرا ما يعبر عن المخالفة وعن ترك الاتباع بقولهم اتبع فلان هواه. ولهذا قال: اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذه بشرى منه صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيها أنه مهما غلب الهوى ومهما كثر الفساد، فإنه لا يزال في الأمة من يلتزم أمر دينها ويتبع ما جاء به الرسل، وأنهم لن يضيعوا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأمة تفترق على فرق 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرقة لا تزال ظاهرة، ومعنى ظاهرة يعني أمرها واضح بين بين سائر الفرق، وأنها تلتزم فيما تعتقده وفيما تعمله وفيما تتعبد به ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تزيغ بها الأهواء ولا تفترق بها الطرق، لأنها قد وضعت لنفسها منهجا، هذا المنهج هو اتباع ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرض من ذكر هذا فأنه يريد أن يقول: لماذا اخترت هذه العقيدة؟ ولماذا اخترت هذا المعتقد المنسوب إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي؟ فهو يبرره بقوله: لأن هذا هو الذي عليه السلف، أو يسير على منهج السلف، وهو الذي لم يزغ أو تزغ به الأهواء، بل إنه يسير على ما كان عليه السلف، حيث إنهم يعتقدون فيما جاء عن الله وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغيرون ولا يبدلون. ولما كان الإمام الطحاوي واحدا منهم، لذلك اختار كتابه ليكون منهجا وليكون بيانا لمنهج السلفي في أمر المعتقد. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، يعني جاء بعد 200، فإن مولده 39 و200، فيكون من علماء القرن الثالث، ووفاته 21، يعني 300، فهو ولد في القرن الثالث وتوفي في القرن في القرن الرابع. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فكان الإمام الطحاوي لخص للمسلمين أو في هذه العقيدة ما كان عليه أئمة الحنفية في هذا المعتقد، ما كان عليه هؤلاء الأئمة في هذا المعتقد. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. التحريف والتأويل، التأويل في الحقيقة عند العلماء له أكثر من معنى. بل بعضهم أوصله إلى 3 معاني. إما أن يكون التأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي كثيرا ما يستخدمه علماء التفسير، وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري، وهم يقولون التأويل في قول الله تعالى كذا بمعنى التفسير. فالتأويل بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه من حقيقة، يعني بيان ومعرفة حقيقة الشيء، وهذا هو الذي يقصد في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. بمعنى أنه لا يعرف حقيقة هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود بقوله: يوم يأتي تأويله، يعني يوم يظهر أو تظهر حقيقته. وهناك لفظ ثالث أو معنى ثالث استخدم لكلمة التأويل، وهذا اصطلاح خاص استخدمه الأصوليون واستخدمه علماء الكلام، وهو صرف المعنى عن ظاهره، يعني عن المعنى القريب، صرف اللفظ، صرف اللفظ عن معنى قريب إلى معنى بعيد، صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن المعنى القريب إلى معنى بعيد لوجود قرينة تمنع المعنى القريب، لوجود قرينة تمنع المعنى القريب. فسموا هذا التفسير والمعنى البعيد سموه بإيه؟ بالتأويل. سموه بالتأويل، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد. يقولون والسبب والموجب لذلك هو إيه؟ هو وجود قرينة تمنع المعنى القريب. ويضربون أمثلة لذلك كثيرة. وهذا المعنى هو الذي ركز عليه واعتمد عليه كثير من المتكلمين في تأويل كثير من الأسماء أو في تأويل كثير من صفات الله سبحانه وتعالى وصرفها عن ظاهرها. وشبهتهم في ذلك دعوى أننا لو أثبتنا هذه الصفة لله لوقعنا في التشبيه، أو لوقعنا إيه؟ في حلول الحوادث في ذات الله جل وعلا. ونسي هؤلاء أن هذا الأمر ليس بوارد إطلاقا وابتداء حتى يحتاج إلى تأويل أو يحتاج إلى هذا الصرف، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصفها بصفات، وذاته سبحانه وتعالى مباينة لذوات المخلوقين، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهو عندما يصف نفسه إنما يكون هذا الوصف لائقا بجلاله جل وعلا، مناسبا ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستلزم الأمر إلى ذلك الصرف عن المعنى الظاهر، بل إننا نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى كما وصف بها نفسه مؤمنين بأن هذه الصفة صفة تليق بجلاله وصفة مباينة لصفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين تناسب أحوالهم وتناسب ذواتهم. ولما كان المخلوقون ممكنين وجود مسبوقين بعدم منتهين إلى عدم، كان صفاتهم تناسبهم. ولما كان المخلوقون ذوات مركبة من أجزاء وذوات يعني تتكامل بعد أن لم تكن وتتنامى بعد أن لم تكن، كانت الصفات إيه؟ مناسبة لتلك الذوات. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فقد وصف نفسه بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأخبرنا جل وعلا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخبرنا عن نفسه بقوله ولا يحيطون به علما ليس ك... ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين لنا المنهج الذي ينبغي لنا أن نتعامل معه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فإن هناك منهجا رسمه لنا القرآن الكريم وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوئه ينبغي لنا أن نعرف أسماء الله وصفاته. هذا المنهج: أولا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسوله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منتهٍ إلى مين؟ إلى الله. أن نثبت له ما أثبته لنفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان. نحن نثبت أن له هذه الصفة، صفة اليد، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بقوله: وكلا يدي الرحمن يمين. فنحن نثبت له لرسوله، نثبت لله هذه الصفة، لأن النبي أثبتها لنفسه، أثبتها لربه، وكذلك ننفي عنه ما نفاه عن نفسه. فالله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا إيه؟ إلا حقا. فهذه هي الإيه؟ هذه النقطة الأولى من المنهج. النقطة الثانية أن الله تعالى قال لنا: ليس كمثله شيء، ليس إيه؟ كمثله شيء. فنحن عندما نثبت الصفة ينبغي أن يكون في ذهننا أنها لا تماثل صفات المخلوق، أنها لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين. أي صفة لأي مخلوق صفات الله سبحانه وتعالى مباينة لها، لا تماثلها، لأنه قال: ليس كمثله شيء. وهذا لفظ يدل على العموم، فكل صفة وصف الله بها نفسه ووجدنا هذه الصفة اتصف بها المخلوق، فليستقر في نفوسنا وفي اعتقادنا أن صفة الله سبحانه وتعالى على خلاف هذه الصفة. الأمر الثالث والنقطة الثالثة في المنهج أن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. نضع في اعتبارنا أن صفة الله لا يمكن لنا أن ندرك كنهها، لا تستطيع العقول البشرية مهما كانت أن تدرك حقيقة تلك الصفة وكنها تلك الصفة وماهية تلك الصفة. ولذلك كل ما خطر على بالك أن الله موصوف على تلك الصفة فالله على خلاف ذلك، لأن العقل البشري لا يدرك. إذا أخذنا هذه الثلاث الأمور وطبقناها، إذا أخذنا هذه الثلاث الأمور واعتبرناها هي المنهج وسرنا عليها في فهم الأسماء والصفات وفي فهم كل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، نكون قد سلكنا مسلك السلف وانتهجنا منهج السلف، ولا يكون لنا أي إشكال، لأنه لا أحد يصف الله أعلم بالله من الله، فهو الذي قال لنا إن له يدا، وقال لنا إن له عينا، وقال لنا إنه يتكلم، وقال لنا إنه استوى، وقال لنا إنه ينزل، وغير ذلك من الصفات. فنحن نقول: ما دام وصف نفسه بذلك يجب أن نؤمن بهذه الصفة، ولا مجال أصلا لأن نقارن بين صفاتنا وصفاته. لأن صفاتنا وصفاته على المباينة، ومعنى على المباينة على الخلاف، لأن صفاتنا تتناسب مع ذواتنا، فذواتنا ممكنة الوجود وصفاته جل وعلا واجبة الوجود، فهذه مباينة. صفاتنا مسبوقة بعدم، لأن الإنسان قبل أن يولد وقبل أن يخلق الله آدم لم يكن شيئا مذكورا، وقد مضى عليه حين من الدهر ثم بعد ذلك وجد. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أزلي لم يسبق بعدم، وبالتالي الصفة فيه مباينة وهكذا. ولذلك هذا المنهج الذي ينبغي أن يسلك في معرفة الأسماء والصفات منهج يسلم فيه الإنسان عن التشبيه وعن التمثيل وعن التأويل وعن التحريف وعن التعطيل الذي وقعت فيه سائر الفرق التي خالفت منهج السلف. فالمشبهة وصفوا الله وقالوا صفاته تحاكي صفات المخلوقات، وقعوا في التشبيه. والمعطلة نفوا عن الله الصفة وقالوا إن الله غير موصوف بهذه الصفة، ودعواهم في ذلك أننا لو وصفناه بهذه الصفة للزم أن تكون صفاته مثل صفات المخلوقين، وهيهات، لأن الله تعالى قال لا ليس كمثله شيء. هذا هو المنهج الذي ينبغي لنا أن نسلكه في فهم الأسماء والصفات، يعتمد على ثلاثة قواعد: الإثبات لما أثبت، والنفي لما نفى، الأمر الثاني نفي التشبيه والمماثلة، الأمر الثالث الاقتناع بأن العقول البشرية عاجزة عن إدراك الذات، عاجزة عن إدراك الذات وعاجزة عن إدراك الصفات، لأن إدراك الصفة فرع عن عن إدراك الذات، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. ولهذا قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. هم في الحقيقة هو تحريف، والتحريف أنه يصرف أو أنه يغير المعنى المراد، وكل من تجرأ على أسماء الله وصفاته بأن جعل لها معانية أو بأن جعل لها أوصافا محددة أو بأن جعل لها يعني فهما محددا غير الفهم الذي فهمه السلف فهو تحريف. وإن سماه تأويلا، وإن قال أنا أصرف المعنى المتبادل، وإن قال أنا أصرف المعنى المتبادل لأنني عندما أسمع ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلثه الأخير، يقول يتبادر إلى ذهني أن هناك جسم ينزل، نقول له هذا الذي تبادر إلى ذهنك هو الله منزه عنه، لأن كل ما يتبادر إلى ذهنك الله على خلافه. والسبب في ذلك أن عقولنا البشرية لا تقوى على إدراك ذات الله ولا على إدراك صفاته، لأن حديث النفس في هذا ما أخذ عليه الإنسان. ولذلك إذا حدثتك نفسك بهذا ماذا تقول؟ تذكر قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يخطر في بالك وكل ما يدور في ذهنك، لأن ذهنك يعني إن منهج السلف واضح، وإنه إنما دخل الخطأ ودخل دخل الخطأ ودخلت الأشياء الأمور الأخرى على منهج السلف من هذا الباب، باب دعوة التأويل، باب دعوة التأويل. والذي ينبغي أن يكون عليه الناس كما كان عليه السلف أنه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته أن تقبل وأن تسلم، لأن العقول البشرية لا مجال لأن تخوض فيها، ولا مجال لأن تدرك كنهها، ولا مجال لأن تعرف حقيقتها. بل معرفة حقيقتها يكون بمعرفة المعنى، أن تعرف المعنى، المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ. أما الكيفية وأما الحقيقة والماهية فلست مسؤولا ولست مطلوبا عن ولست مطلوبا لمعرفة ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن أنزله على أقوام حدثهم بما حدثهم فأدركوا المعنى، وأدركوا من خلال المعنى عظمة الرب جل وعلا، وأدركوا من خلال المعنى أن هذا أو أدركوا من خلال اللفظ أن هذا معنى كمال. الله تعالى عندما يخبر أنه استوى على العرش فإن ذلك من صفات الكمال، وأنها صفة كمال يجب أن نثبتها لله. أما كيف فهذا ليس شأننا وليس مطلوبا منا. ولذلك منهج السلف في هذا، لما سئل الإمام مالك رحمه الله أخبر بما كان عليه الناس، قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء بمعنى التمكين والاستقرار أمر معلوم، وأما الكيف فهذا مجهول، لأن هذه صفة تتوقف معرفة كيفيتها على معرفة ذات الله. وإذا كنا نحن لا ندرك ذلك، عقولنا لا تطيق ذلك، فإذا أيضا كيفية هذا الاستواء لا نستطيع أن ندركها. والإيمان به واجب، لأن الله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فنحن نؤمن بذلك. هذا هو المنهج الذي صار عليه علماء السلف، ولهذا هو يريد هنا أن يؤكد على هذا المعنى، ويقول لمن يريد أن يدرك منهج السلف وأن يسير عليه وأن يفهم الأمور على ما هم عليه أن ينهج منهج السلف في ذلك. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك. هنا طبعا يريد أن يبرر مسألة أخرى، وهي: طيب إذا كان منهج السلف معروف، لماذا سلك كثير من علماء السلف بعض المسالك في تفسير بعض مسائل العقيدة، وفي الخوض في بعض المباحث التي خاض فيها المتكلمون؟ يقول: إنما حملوا على ذلك حملة واضطروا إلى ذلك اضطرارا، ومع ذلك فإنهم عندما كانوا يتناولون هذه القضايا يتناولونها في أضيق الأمور، ويتناولونها بقدر ما يزيلون به الشبهة، وبقدر ما يبينون به الحق، ولا يخوضون كما خاض أولئك المتكلمون. قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن الآية معنى الآية يشملهم، يعني الآية وإن كان سبب نزولها نزلت في غير المسلمين، لكن هذا المعنى العام يشمل كل من خاض فيما لم يكلف به ولم يطلب منه، لأن الآية لفظ عام، فينضوي تحته كل من خاض في مثل ما خاض فيه أولئك الأوائل. فإن أولئك الذين خاضوا حيث نسبوا إلى الله الولد وجعلوا الملائكة بنات الله وادعوا أن بعض الأنبياء أبناء الله وأن بعض خلق الله زوجات لله وغير ذلك، فهذا هو الخوض الذي خاضوا حيث تكلموا عن الله سبحانه وتعالى وعن نبي عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته بما لا يليق، فلذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى كلامهم خوضا في آيات الله وخوضا في ذات الله ينبغي للنبي أن يتجنبه، وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لهم أن يتجنبوا في مثل هذه الأمور. ولذلك يقول كأنه يريد أن يقول وإن كانت الآية لم تنزل في هؤلاء مباشرة وإنما نزلت في غيرهم، لكننا إذا أخذنا الآية على عمومها فإنهم يدخلون فيها دخولا، يدخلون وينضوون تحت هذا العموم. قال وكل من التحريف والانحراف على مراتب. طبعا هو قال لنا إن التأويل الذي وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد إذا لم تكن ثمة قرينة، هذا هو التأويل الذي ذكره المتكلمون والأصوليون، لكن يقول هذا أيضا يكون نوعا من التحريف، ولذلك يريد أن يبين لنا أن هذا التحريف ليس كله سواء، ليس كل سواء، فليس من عطل الصفة مثل من أثبتها، وليس من أثبتها وفوض حقيقتها وكنهها إلى الله مثل من أثبتها وخاض في كيفيتها وكنهها، لأن ذلك على مراتب. وإن كان يعني ما صنعه المؤول خطأ، لكنه حيث إنه يثبت الصفة من حيث الجملة فهو خير ممن يعطلها أو ينفيها من حيث الجملة. قال وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، أي فقد يكون الانحراف كفرا، مثل تعطيل الصفات ونفيها عن الله وأن الله غير متصف بها، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وكأنه يريد بالمعصية هنا يعني الذنب الصغير، الذنب الصغير، لأن الفسق من الكبائر، وهذا اعتبر جعله قسيما له. وإن كانت المعصية يعني تدخل ضمن ضمن الفسق، لكن لما ذكر المسائل على سبيل التقسيم وعلى سبيل السبر عرفنا أن المعصية المراد بها هنا أمرا غير الإيه؟ غير الفسق، فيقول إن هذا محمول على والفرق طيب بين المعصية إذا قلنا هذا ذنب صغير وبين الخطأ وهذا خطأ، ما الفرق بين الذنب والخطأ، بين المعصية والخطأ، مع أن كل منهما إيه؟ غير حقيقي. الخطأ هو الذي يقع تكون بخطوط حقيقة يقع فيه الإنسان الخطأ بدون قصد. هو الفرق بينهما من حيث الأثر، أما المعصية يؤاخذ عليها، أما الخطأ فإنه لا يؤاخذ عليه، لأنه كما قلت أراد الحقيقة وبحث عنها وبذل الجهد، إلا أنه لم يوفق إلى الحق وإلى الصواب. قال فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله وأنزله الله عليهم، قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته دعوة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، قد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. أما قوله خبرا وأمرا، يعني أما الأمر فهو المراد به بالتزام الشرائع، لأن عندنا يقال إن القدر، أو يقال إن الأوامر، أو يقال إن المشيئة تكون على نوعين، تكون مشيئة كونية خبرية ومشيئة شرعية اللي هي أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. فهنا يريد أن يقول إن الله ختم بمحمد صلى الله عليه، يعني قدر ذلك في الأزل وجعل ذلك مشيئة كونية وجعل ذلك أمرا ونهيا، حيث أنزل عليه الكتاب وأمر الأمة باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتزام أوامره واجتناب نواهيه. وهذا موافق لمشيئة الله سبحانه وتعالى الشرعية، فإن من التزم فقد وافق قدر الله الشرعي، وقد وافق قدر الله وأوامر الله الشرعية. وكذلك الله سبحانه وتعالى قدر في المشيئة، قدر مشيئة وكونا أن جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات، سواء آمن الناس بذلك أو لم يؤمنوا. فهذا ما أراد بقوله وأكمل له الدين ولأمته، وأكمل له ولأمته الدين خبرا، يعني كما قدر ذلك في مشيئته الكونية، وأمرا كما قدره في